بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيعني معظم الذي أو الذين قرأنا عنهم تجد عقيدتهم متقاربة، يعني اختلاف كبير بينهم في أمر العقيدة. قرأنا عقيدة مثلا الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، تجد أنها كلها متقاربة وليس هناك كبير خلاف، لأن كلهم من أهل السنة والجماعة. فمن ذلك اليوم صفحة 279 عقيدة أو اعتقاد أبي ثور وإبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه. عندما سئل عن عقيدته يعني أجاب عن قول عن سؤال يسأل عن الإيمان ما هو، هل يزيد وينقص ونحو ذلك، وما تعريف الإيمان، فأجاب إنه تصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. الأثر 319 نوع اعتقاد أبي ثور. فالإيمان يعني عرفه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا أي ثابت قبل ذلك. وسأله عن القدرية من هم، فقال القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، فعل العباد الله تعالى لم يخلق، كل إنسان بيعمل العيب، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها. هؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، قال فهذا كافر بقوله، عندما يقول القرآن مخلوق بكفر لا يصلى خلفه. وذلك أن القرآن الكريم كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. نعم. وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، فقال الذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. طبعا هذه عقيدة كلها أشياء ثابتة يعني، لكن نقراها اللي نقف على أقوال هؤلاء الأئمة. عقيدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسند، قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة ووسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، يعني أجيال كثيرة وعلماء كثيرين في أماكن كثيرة، يقول أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والحجاز. يذكر يعني بعض أسماء هؤلاء الذين لقيهم والأماكن الذي لقيهم، ثم يقول بعد ذلك واكتفينا تسمية هؤلاء كي يكون مقتصرا وأنه وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. اللي عقيدة الذين أخذ عنهم ولقيهم الإمام البخاري، يقول فما لقيت منهم أحد يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل. مش مرة يقول أنا مسلم أو لا إله إلا الله، لا، ولكن لابد من العمل، وإلا فالمنافقون كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله. الدين يشمل الإسلام والإيمان، ده يطلق اسم الإسلام والإيمان عند الإطلاق. وذلك قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والقرآن كلام الله غير مخلوق، ده طبعا كلام الأئمة الذين أخذ عنهم الإمام البخاري في كل البلاد، يعني من مصر للشام للبغداد في كله الكوفة، فكلهم يقولون الإيمان قول وعمل، القرآن كلام الله غير مخلوق. لقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره. قال أبو عبد الله ألا له الخلق قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة فبين الله الخلق من الأمر ألا له الخلق والأمر وأن الخير والشر بقدر. يعني الذي يقول القرآن مخلوق هذا ليس من أهل السنة وهو كما ذكر أكثر العلماء كافر. الخير والشر بقدر الله تعالى يعني قدر الشر وقدر الخير. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق فالشر الله تعالى هو الذي خلقه والله خلقكم وما تعملون. طبعا أعمال العباد فيها الخير وفيها الشر. إن كل شيء خلقناه بقدر فالخير من الله وأيضا الشر من الله تعالى. لكن ربنا ما لم يلزمنا ولم يجبرنا على عمل الشر ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. يعني عقيدة السلف كلهم لم يكفروا أحدا من أهل القبلة بالذنب إلا لو استحل هذا الذنب. إذا استحله فإنه يكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما رأيت منهم أحدا يتناول أصحاب محمد يعني يتناولهم يعني يعيبهم كالروافض الذين يطعنون فيهم بل ويكفرونهم. فسلف كلهم ما رأيت أحد منهم يتناول أصحاب محمد. قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن هؤلاء بدل ما يستغفروا لهم بيلعنوهم اللي هم الروافض. وكانوا ينهون عن البدع والبدع هي إيه؟ ما لم يكن عليه النبي وأصحابه. ما لم يكن عليه النبي وأصحابه فهو بدعة لأن الدين كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما زاد بعد ذلك فهو بدعة. لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله وإن تطيعوه تهتدوا. ويحثون على ما كان عليه النبي وأتباعه يعني السلف الصالح من أئمة الشيخ الإمام البخاري وغيره كانوا يحثون على ما كان عليه النبي وأتباعه لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن عقيدتهم ألا ننازع الأمر أهله. نازع الأمر أهله هو إيه؟ الحكم. إذا تولى أحد الحكم ولو بالغلبة وبالقوة لا ننازعه في أمره وسلطانه ولا نخرج عليه إلا إذا جاء بكفر بواح عندنا من الله فيه برهان ونخرج عليه بشرط أيضا ألا تحدث هناك فتنة أكبر أو ضرر أكبر. لقول الله سلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم يعني لا يكون فيه غل من ناحيتهم وهو إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر. طبعا طاعة ولاة الأمر ده أمر حاجة عامة وحتى وإن كان ظالم وإن كان كذا ما أقام الصلاة ولزوم جماعتهم. فالذي يشق عصا المسلمين ويخرج على إمام المسلمين بمشق العصا وهذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وألا نرى السيف على أمة محمد يعني لا ينبغي لأهل السنة أن يرفعوا السيف على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا في يعني حالات خاصة. وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك يعني يدعو للإمام كأن الإمام بصلاحه تصلح الأمة. لاعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم هو أبو زرعة الرازي وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي أيضا وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا حسين بن محمد بن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء من جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، طبعا يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا من مسائل العقيدة التي لا يختلف فيها، ثم الخلفاء الراشدون، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله وقوله الحق، يعني العشرة الآخرين هم أفضل الأمة بعد النبي، العشرة الذين أخبر الرسول أنهم من أهل الجنة بشرهم بالجنة، والترحم على جميع أصحاب محمد، ترحم على جميع أصحاب النبي، من سبت له الصحبة ولو فترة بسيطة ولو اتبع الرسول ساعة من زمن يبقى صحابي فنترحم عليه، والكف عما شجر بينهم، شجر بينهم من خلافات أو حروب أو كده لا نلوث بها ألسنتنا ما دام الله طهر أيدينا منها، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، الله تعالى مستوى على عرشه، كيف الاستواء؟ استواء يليق بجلاله وكماله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، بائن عن خلقه يعني منفصل عن خلقه، يعني ليس هو جزء من خلقه ولا حل في أحد من خلقه ولا متصل بشيء من خلقه، كما يقول أصحاب التصوف الفلسفي اللي كان يقول لك الله حل بفلان أو حل بشيء فلان أو كده، فالله تعالى بائن عن خلقه، بائن يعني منفصل عنهم، مباين للمخلوقات ليس حالا فيها، ولا المخلوقات حالة في الله ولا الله حال في الخلق، فمعنى بائن أي مباين للمخلوقات منفصل عنها ليس حالا فيها، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فالله عز وجل بائن من خلقه، والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، هو سبحانه بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول، يقول لك ربنا حل في هذا الشيء بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأن الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق والله سبحانه وتعالى. طبعا كلمة بائن دي يعني وردت في أقوال السلف، لم تأتي في حديث صحيح، لكنها من أقوال السلف، الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، كما وصف نفسه في كتابه، الله عز وجل مستوى على عرشه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، لأنه أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كيف استوى كيف استوى والعرش شكله إيه، لا يعني. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، طبعا سبق الحديث عن ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، لكن في الدنيا المسألة فيها خلاف، أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، يعني الجنة والنار مخلوقتان من الآن موجودين من الآن ولا يفنيان، طبعا مسألة لا يفنيان لأن فيها كلام لأهل العلم وفيها خلافات بين أهل العلم، من قال أنها بتفنى النار بتفنى أو كده لقول إلا ما شاء ربك، لكن يعني الراجح أنهما باقيتان دائمتان، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق، طبعا الصراط جسر ممدود على يعني جهنم يعبر عليه الخلائق يوم القيامة كل واحد حسب عمله، والميزان حق، نؤمن بالميزان، والميزان له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، فالميزان حق، والحوض حق، طبعا حوض عارفين حوض اللي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، كيزانه عدد نجوم السماء وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والشفاعة حق، الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيشفع الشفاعة العظمى لكي يعني تنصب الموازين ويبدأ الحساب، وبعدين يشفع لأناس من أمته عملوا أعمال يعني سيئة، فالله سبحانه وتعالى يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ويرفع يشفع لبعض الناس فيرفع درجتهم، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الصالحين بيشفعوا أيضا، فالشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، يعني إن شاء عفى عنهم وسامحهم، وإن شاء عذبهم ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فلا يخلد مؤمن في النار. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، أهل القبلة هم الموحدون، لا نكفرهم بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. يعني واحد قال لا إله إلا الله، لا نقول إنه قالها نفاق، ولا قالها خوفا، ولا قالها طمعا، ولا رغبا، لا، قال لا إله إلا الله فهو من أهل قبلتنا، والله أعلم بالسر. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، مع أئمة المسلمين، لو الإمام دعانا للجهاد نخرج معه، ولو كان إمام جائر وظالم ودعا للجهاد في سبيل الله بنخرج تحت لوائه، وطبعا نخرج معه في الحج. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، هذا أقوال يعني أهل العلم من السلف الصالح، لا نرى الخروج على الأئمة. طبعا الخروج، الخروج بيكون خروج مسلح، يعني ما يحمل السلاح على الإمام، أو يعني يحاول مثلا ينفصل بجزء من الناس، أو يكون له يعني مجموعة ويقاتل الإمام، أو يأخذ جزء من الدولة أو نحو ذلك. فلا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. هل يخرج عنه محرس الثورة؟ يعني في الثورة طبعا لم يكن فيه سلاح، ما احتواش خروج، لأن اللي خرجوا أو اللي هم كانوا متظاهرين دولي مش معهم سلاح، فلا يعتبر الخروج إنما يكون معه سلاح، ويكون له إيه؟ له قوة وشوكة ومكان، مكان يحتمي فيه. يعني مثلا أهل بلد مثلا هنا بتلبس مثلا واحد أعلن استقلاله بلديا ولم حوله ناس وأصبح له شوكة وقوة، وهيحارب أو هيغزو أو يعمل، لأن هو المنهي عنه. جماعة مسلحين وخرجوا على الإمام بالسلاح، برضو الخروج المنهي عنه، لكن خرجوا مثلا بدون سلاح للمطالبة بحق أو الأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، هذا يعني. ليبيا برضو يعني هو طبعا ليبيا خرجوا في الأمر، في أول أمر بدون سلاح، وخرجوا يريدون الإصلاح، فالحاكم ضربهم واعتدى عليهم فبدافعوا عن أنفسهم، يعني اضطروا للدفاع عن أنفسهم برضو لأنهم ها؟ لا، هو الدفاع عن النفس، يعني أنا أطالب بحقي فاعتدي علي، فما اعتدي علي فأدفع العدوى، من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون أهلي فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. حتى لو ظالم الإمام، ها؟ لو الإمام ظالم يعني بننصحه، ما فيش نصيحة بنصبر، نصبر علمنا إيه؟ لا نقدر على عزله، أو لو حاولنا. هذا ينطبق على ليبيا؟ ها؟ لو الإمام كفر، مش ظالم، بس لو كفر لا نأخذ عليه إلا إذا كان الخروج عليه، يعني لا نعزله إلا كان لا يترتب على ذلك فتنة أو ضرر أكبر. يعني مثلا أما الشعب يحارب الحكومة، والحكومة عندها طائرات ومدافع وأسلحة وتضرب وتبيد، هذه فتنة. لكن هم في أول الأمر يعني ما كانوا يريدوا هذا، يعني لم يخرجوا من أجل أن هم يحاربوا الرئيس، وخرجوا من أجل مثلا أنه يصلح البلد أو يغير النظام أو كده، وكانوا يعني ما فيش لحد مع سلاح ولا مع حاجة، خدش معهم سلاح، فخرجوا برضه يعني مسالمين. فلما اعتدى عليهم بدأوا يدافعوا عن أنفسهم، لأن الله يعذرهم يعني بكده. نعم، العذر هو بس كلمة إصلاح أم كلمة تنحي مع ربهم هو تكونه يتنحى، لأن هو يعني أولا هو محكوم عليه بالكفر قبل ذلك. أنا اقتصد صامع. إيه؟ يعني هو تعليده ده هو محكوم عليه بالكفر من 30 سنة. شيخ ابن باز نفسه أفتع الكفر. واحدة الصحفية تسأله بتقول له نبي الصحراء هل رعيت الغنم؟ قال نعم، ما من نبي إلا رعى الغنم. يعني أقر أنه نبي. طبعا ده جنون. وبعدين طبعا تحريفه لآيات القرآن الكريم، يقول ما فيش حاجة، قل الله أحد، ما فيش قل الله أحد على طول، وفتاوى ودخل في يفتي في الدين عن جهل بغير علم. فيعني هو لا يصلح. عندما ظهر في كتاب الأخضر أسمعت كلمة كتاب الأخضر. ها؟ إيه في كتاب الأخضر؟ كتاب الأخضر أو كتاب عامل، وكتاب يعني يقول لك مثلا الحكم جماهيري، وتبقى الجماهير اللي تختار وتحكم مش عارف إيه، نظام الحكم يعني زي الميثاق أو زي الدستور له. لكن يعني الدستور ما هوش مستقى من الدين. هو في أول أمر كان عايز يقولك أحكم بالدين وأحكم بالشريعة، وراح علماء من مصر من هنا زي الشيخ أبو زهرة وعمل له يعني زي قوانين يمشي عليها، فجاي عايز يعدل وغيره. يقول ابن أنت تخوريا، هو ده كلام الصح اللي نقوله، كلام في الشرع كده هتغير وتبدل في الشرع، السلام عليكم وسلام ومشي. لكن هو يعني طبعا هو الخروج عليه يعني كان المفروض يعني يحسبوها صح، بحيث مثلا يشوفوا هيقدروا يزيحوها، هيقدروا يخرجوا عليه من غير فتنة، كان أولى يعني. لو قدروا ان هو يصلحوه او يزيحوه من غير فتنة، لكن يعني هم بقى اضطروا وربنا قدر. نعم. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان، لكن الجنة ثواب الأولياء والنار عقاب لأهل معصيته إلا ما رحم الله عز وجل. والصراط حق والميزان حق والحوض حق والشفاعة حق والبعث حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله، ولو نكفر أهل القلة بإذن بهم، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. نسمع ونطيع طبعا في غير معصية خلاص، لم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أن يعني كفر واضح ظاهر وفي بينة وقيمة الحج عليه، هذا لا نطيع ولا نسمع له، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طبعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السنة هي تطلق على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته، فنتبع السنة والجماعة اللي هي ما اجتمع عليه الأمر المسلمين، الإجماع إذا اجتمعوا على أمر فهذا الأمر حق لأن الإجماع حق. نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، الشذوذ والخلاف زي الفتاوى اللي بيطلعها المفتي كل يوم اللي من دول، هذا شذوذ يعني مثلا يقول لك النقاب ليس له أصل في الإسلام ودي عادة من العادات، مع أنه قبل ذلك قال أن الإمام فلان والإمام فلان بيقول واجب والإمام فلان بيقول أنه مستحب، كان يقول خلاف هذا، لكن النهارده طلع فتاوى والقضاء يستند الفتاوى المفتي أو الأقوال المفتي، وربنا يعصرنا من الفتن. فنتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف، يعني لا يخالف الجماعة ما أجمع عليه المسلمون أو ما أجمع عليه علماء الأمة، لا ينبغي الخروج عليه، لأن الإجماع هو ما اجتمع عليه علماء الأمة في أي عصر من عصور. الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يعني الجهاد كان في أول الأمر وانتهى، أو كان يوم الفتوحات وانتهى، لا، الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، يعني الجهاد مع أولي الأمر، مفيش واحد يروح يجاهد بنفسه ولا يجاهد بالحاله ولا يخرج كده زي مثلا بعض الشباب كان بيلعب نت يقول لك عايزين نعمل مظاهرة مليونية تروح القدس. طبعا ده يعني تفكير شباب طبعا ما عندوش عقل ولا وعي، نعمل مظاهرة مليونية ولا مش اكتر من مليونية وروح القدس مثلا تروح لهم طيارة تدمر. يعني ايه اللي استفدناه ولا ايه يعني عملية، وبعدين هيقول لك ده عدوان وتدخل وبتاع وارهاب، ويبقى فيها نتائج هتكون نتائج سيئة. لكن عشان يعد انفسهم للجهاد، حاكم مثلا مسلم يعد الجيش للجهاد ويجاهد معاه. فالجهاد يعني ماض الى يوم القيامة، وما تركه قوم الا ذل، والحج كذلك، ودفع الصدقات، يعني دفع الصدقات لولي الامر، ولي الامر عندما يجمع زكاة ندفع له زكاة وتبرأ ذمتنا من ذلك ولو كان هو ولي امر ظالم، تبرأ الذمة ندفعها لولي الامر يبقى خلاص ذمتنا برأت. ودفع الصدقات من السوائم، والسوائم جمع سائمة اللي هي بهيمة الانعام اللي بترعى معظم السنة في المراعي والكلاء المباح، فدفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني مدام بيحكموا بالإسلام في القضايا بتاعتهم وفي المواريث فهم مؤمنون، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، هل هم عند الله بقى مؤمنين ولا مش مؤمنين، لا دعوة. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، من الحق الله هو الذي يعلم المؤمن الحق من غير الحق، من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. والمرجئة المبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. يعني المرجئة يقول لك ربنا ما عرفش الحاجة لما تنوجد أو تنعلم يبقى أصبحت معلومة، لا ربنا يعلم الشيء قبل أن يكون، وإذا لم يكن يعرف لو كان هيكون شكله إيه وحاله إيه لو كان. فالجهمية كفار، والرافضة رفضوا الإسلام، رواه هم الشيعة الاثنى عشرية اللي هم بيسبوا الصحابة وكفروا الصحابة ويقولوا القرآن يعني ليس كاملا وفيه تحريف وفي كذا، ويقيموا الأدلة على ذلك ويؤلفوا الكتب في ذلك. الجهمية دول بينكروا يعني من الضلال البدع اللي هم بينكروا مثلا ان الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل حدوثه كده. الرافضة اللي هم الروافض الشيعة الاثنى عشرية دول، والخوارج مراق. الخوارج طبعا كانوا يعني خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب وقاتلهم اول ما ظهروا يعني، لكن يعني هؤلاء الخوارج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنهم عندما يعني كان في غزوة من الغزوات، وبعدين واحد بيقول له يعني هذه قسمة ما اريد بها وجه الله ونحن ذلك، واعترض، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يخرج من هذا من ضئض هذا وامثاله ناس يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فكانوا الخوارج المشهورين بالعبادة، يعني كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، فتجد يعني ركابهم كده هو عاملة زي ركب الماعز كده من قصف السجود، وجبههم يعني كده هي من فيها من الكسر للسجود، لكنهم كانوا يعني يخرجوا على المسلمين بتأويل فاسد وأفكار فاسدة، بكفروا الأولاء وكفروا الأئمة وكفروا الأمة. يعني يجي واحد مثلا يقول لهم أنت إيه أنت مسلم، ياخذوه يقول لهم أنا كافر، قل طب تعالى أنا لغاية ما أوصلك مأمنة، يعني يقول لهم حتى تبلغ مأمنك ويسيبوه، لكن مسلم يقتلوا أهل الإسلام ويتركوا أهل الكفر. وكان لهم يعني مواقف يعني كثيرة، وسيدنا عبد الله بن عباس يعني نظرهم وبين لهم ضلالهم يعني ورد كثير منهم الى الحق. فالخوارج مراق يعني يبرقون من الاسلام، ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن المله، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. يعني كان واحد جاهل ولا يعرف هذا يعذر بجهله، لكن يشك في أن من يقول القرآن مخلوق كافر ليكون مثله، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يعني يقول لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق فهو من الجهمية. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع، يعني يعلم ويعرف أن قوله هذا بدعة، يعني يقول مش عارف أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني القرآن مش مخلوق لكن لفظي بالقرآن مخلوق، وهو اللفظ بالقرآن هو القرآن، لكن لو قال تلفظي بالقرآن أو قراءتي دي شيء مخلوق، لأن القراءة دي عمل أو التلفظ ده عمل والعمل مخلوقة، لكن يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهذا برضو من الإيه من البدع. كان بعض أهل العلم حتى يقولوا الكلام ده عشان يعني يهربوا من العقوبة أو من العذاب، لأنهم كانوا يعذبون من يقول بقول القرآن غير مخلوق. قال أبو محمد هو ابن أبي حاتم صاحب علل الحديث، وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني تجد مثلا يعيب الإمام أحمد بن حنبل يعيب الإمام البخاري يعيب فلان ويقع فيهم ويفسقهم أو يبدعهم أو نحو ذلك. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية. لأ النهاردة مقالة منشورة في جريدة الأزهر ولا جريدة قل لك السلفيين دول ما لهمش صلة بالسلف الأمة ولا لهم صلة في حاجة، ودول جماعة ظهرت مثلها 200 سنة وتعرفوا إيه وكانوا يعني، ودول من الفرق الضالة وكلام زي كده. تسمية أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الأثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، يعني يقولون بأن الله يجبر الخلائق على فعل الشيء. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، سموا أهل السنة النواصب ويعادونهم. ولا يلحق اسم أهل السنة إلا اسم واحد هم أهل السنة، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك، يعني أهل الزيغ والبدع لا نجتمع معهم ولا نستمع إليهم ولا نخالطهم. إنسان قد فعلا يعني قد يفتن وقد يعني يلبس لك الباطل بتاعه ويزينه لك فتنخل